بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثالثة أول من صنف الصحيحة البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم. قوله رحمه الله أول من صنف الصحيح، المقصود بالصحيح هنا المجرد، أي الصحيح المجرد، وكذا جاء في عبارة غير واحد من المختصرين الصحيح المجرد، كما هي عبارة النووي في التقريب والتيسير، وهكذا عبارة البلقيني في محاسنه، والطيبي في الخلاصة، والسيوطي في التدريب، وغيرهم. والمقصود بالصحيح المجرد أي الذي لم يداخله شيء من المنقطعات والمراسيل والبلاغات ونحوها. المقصود بالصحيح المجرد أي الذي لم يداخله شيء من المنقطعات والمراسيل والبلاغات ونحوها. وابن الصلاح رحمه الله هنا قصد بالصحيح المعهود، الصحيح المعهود أي الذي سبق تعريفه والكلام عليه. قوله الصحيح، الألف واللام هنا للعهد، أي الصحيح الذي سبق تعريفه. وبهذا ينحل علينا إشكال، وهو ما تعقب به مغلطاي رحمه الله واستدرك به على ابن الصلاح، من أن أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك، أن أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك، كذا قال مغلطاي، وهذا لا يرد، هذا لا يرد على ابن الصلاح رحمه الله، لأن الموطأ داخله الكثير من البلاغات والمنقطعات والمرسلات، وكذا الفقه، ففيه مسائل فقهية، ويسندها بالأسانيد، يسند هذه المراسيل والبلاغات والمنقطعات يسندها بالأسانيد، بخلاف البخاري رحمه الله فالأحاديث التي فيه كما سبق مجردة، لم يداخلها شيء من تلك المرسلات والمنقطعات وغيرها. أما ما ورد من المنقطعات والموقوفات ونحوها في صحيح البخاري، فالإمام البخاري رحمه الله لا يذكرها بالأسانيد، لا يذكرها بالأسانيد، وإنما يذكرها استشهادا واستئناسا عند أوائل الأبواب، فافترق الأمران. ومالك إنما قصده بما يرده من تلك المراسيل والبلاغات الاحتجاج، بخلاف الإمام البخاري، إذ أن الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، والمسند كما سبق هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فما كان ليس بمتصل فهو ليس على شرط البخاري فلا يرد عليه. والحاصل من هذا أن أول من صنف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله، هو الإمام البخاري الصحيح المجرد الذي توفرت فيه الشروط المعلومة. ويقال أول من صنف الصحيح باعتبار انتقاء الرجال ونحو ذلك هو الإمام مالك. الإمام مالك كتابه الموطأ فيه الصحيح الكثير، فيه الصحيح الكثير، ومن حيث انتقاؤه للرجال. أما الإمام البخاري فهو أول من صنف الصحيح المجرد، وبهذا ينحل الإشكال. قال رحمه الله: وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، من أنفسهم يعني ليس من مواليهم وإنما هو منهم. قال رحمه الله: ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه إذ هو تلميذه يشاركه في أكثر شيوخه. نعم، الإمام مسلم رحمه الله كما ترى في الصحيح يشارك البخاري في أكثر الشيوخ، لكن الإمام البخاري رحمه الله إسناده أعلى، إسناده أعلى من إسناد الإمام مسلم. ففي صحيح البخاري الكثير جملة من الثلاثيات، بخلاف الإمام مسلم فأعلى سند عنده رباعي، أعلى سند عند مسلم رباعي، بخلاف البخاري فعنده جملة من الثلاثيات، ومسلم أربع نعم ما عنده ثلاثي، إلا البخاري عنده جملة من الثلاثيات. والإمام مسلم رحمه الله مع أنه استفاد من البخاري إلا أنه لم يروي عنه في الصحيح، لم يروي عنه في الصحيح، بل لم يوجد من رواية الإمام مسلم عن الإمام البخاري في كتبه إلا موضعا واحدا في كتاب الكنى لمسلم، إلا موضعا واحدا في كتاب الكنى للإمام مسلم، ذكر فيه الفضل بن دكين، قال نعم قال أبو نعيم هو الفضل بن دكين، كذا قال محمد بن إسماعيل عند الكلام على أبي نعيم، قال أبو نعيم هو الفضل بن دكين، كذا قال محمد بن إسماعيل، فلم يروي عنه إلا في هذا الموضع فقط. وهذا لما للذي جرى بين الإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن يحيى الذهلي، ما جرى بينهما من مسألة اللفظ وتحذير محمد بن يحيى الذهلي من الإمام البخاري رحمه الله، فكان مسلم بعد اعتزل الرواية عن الجميع. قال رحمه الله: ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، نعم كتابهما أصح الكتب، نقل الاتفاق النووي رحمه الله، نقل الاتفاق على ذلك الإمام النووي كما ذكره عنه الزركشي في النكت، كما ذكره عنه الزركشي في النكت المجلد الأول صفحة 163، وكذا نقل الاتفاق الحميدي وابن الصلاح، وكذا نقل الاتفاق الحميدي وابن الصلاح وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم، أجمعوا على أن، ونقلوا إجماع أهل العلم على أن أصح الكتب المصنفة هي الصحيحين، كتاب البخاري وكتاب مسلم. ويستثنى من هذا الإجماع أحرف يسيرة، بعض الأحاديث اليسيرة التي انتقدها الحفاظ وجهابذة هذا الفن، وهذا لا يؤثر في أصل الصحة، ويأتي الكلام على هذه الانتقادات. قال رحمه الله: وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. هذا الأثر عن الشافعي أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل المجلد الأول صفحة 12، وكذا أخرجه البيهقي في أداب الشافعي، أخرجه البيهقي في أداب الشافعي، وابن حبان في المجروحين وغيرهم، كلهم يرويه عن يونس ابن عبد الأعلى، كلهم يرويه عن يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي به، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، يونس ابن عبد الأعلى ثقة. قال رحمه الله: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ. هذا اللفظ المشار إليه هو أنه جاء من طريق أخرى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك، ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك، هذا هو اللفظ المشار إليه. وهذا اللفظ رواه محمد ابن إبراهيم الصفار، رواه محمد ابن إبراهيم الصفار في جزئه، محمد ابن إبراهيم الصفار في جزئه من طريق هارون ابن سعيد الأيلي، من طريق هارون ابن سعيد الأيلي وهو ثقة، قال سمعت الشافعي به، قال سمعت الشافعي به، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 281، مجلد الأول من النكت صفحة 281، من طريق هارون ابن سعيد الأيلي عن الشافعي به، وأخرجه أيضا الخطيب في الجامع، أخرجه أيضا الخطيب في الجامع مجلد الثاني صفحة 224، لكن من طريق هارون ابن محمد السعدي، جاء عنده هارون ابن محمد السعدي عن الشافعي به، هارون ابن محمد السعدي عن الشافعي به. وهارون هذا لم أقف له على ترجمة، هارون ابن محمد السعدي لم أقف له على ترجمة، فلعله تصحيف، فلعله صحف عن هارون بن سعيد، إذ أن هارون بن سعيد الأيلي أيضا يقال فيه السعدي، فلعله تصحيف، فإن لم يكن تصحيفا، فإن لم يكن تصحيفا يحمل على أن للشافعي تلميذين، أن للشافعي تلميذين في هذا الإسناد أو في هذه الرواية. وعلى كل هي ثابتة برواية هارون بن سعيد الأيلي. قال رحمه الله: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، يعني أن هذا الكلام المنقول عن الشافعي رحمه الله من أنه لا يعلم في الأرض كتابا في العلم أو كما في الرواية الثانية أنفع من كتاب مالك، إنما كان قبل تدوين الصحيحين، قبل تدوين الصحيحين، إذ أن الشافعي رحمه الله لم يعش إلى زمن تأليف الصحيحين. قال رحمه الله: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وهنا يحسن ذكر أوجه المفاضلة بين الصحيحين. الإمام البخاري رحمه الله صحيحه كما قال ابن الصلاح أصح وأكثر فوائد من صحيح مسلم. وقد ذكر أهل العلم من المؤلفين في هذا الفن والمحشين على كتاب ابن الصلاح أوجه المفاضلة بين الصحيحين، وترجع أوجه المفاضلة إلى أمور، أولها، أول تلك الأوجه النظر، الترجيح بالنظر إلى المؤلف، الترجيح بالنظر إلى المؤلف. أما هذه النقطة الأولى فقد نقل ابن الصلاح اتفاق أهل العلم على أن البخاري مقدم في الفن من مسلم على مسلم، نقل ابن الصلاح الاتفاق على أن الإمام البخاري مقدم في هذا الفن على مسلم، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا راح. حتى قال الإمام الدارقطني: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا راح. ونحوه نقل عن الخليلي، نحو هذا نقل عن الخليلي وأبي العباس القرطبي. انظر الإرشاد للخليلي، انظر الإرشاد للخليلي المجلد الثاني الثالث صفحة 962، مجلد الثالث صفحة 962. أما الوجه الثاني من أوجه المفاضلة فهو راجع إلى عدالة وضبط الرواة، راجع إلى عدالة وضبط الرواة. وتحت هذا الوجه عدة نقاط تؤكد وتبين فضل وأفضلية صحيح البخاري على مسلم. النقطة الأولى أن الرجال المتكلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند مسلم، فبلغ عددهم عند البخاري نحو 80، بلغ عددهم عند البخاري نحو 80 وعند مسلم نحو 60 و100. الرجال المتكلم فيهم عند البخاري أقل عددا من الرجال المتكلم فيهم عند مسلم، بلغ عددهم عند البخاري نحو 80 وعند مسلم نحو الستين ومئة. كذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أكثر من إخراج الصحف والأسانيد المنتقدة المتكلم فيها. الإمام مسلم رحمه الله أكثر من إخراج الأسانيد المتكلم فيها والتي قدح فيها، وإن لم يسلم في بعضها القدح، أو أن الإمام مسلم رحمه الله كان ينتقي، وهو نعم وجه إخراج مسلم رحمه الله لهذه الصحف أنه كان ينتقي منها، لكن تبقى نظافة الأسانيد التي عند البخاري أنها أحسن وأنظف عند مسلم، إذ أن هذه الصحف التي أخرج لها مسلم مسها الانتقاد من تلك الصحف. صحيفة سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، صحيفة سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، وسويد بن سعيد ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله لما كانت صحيفة حفص بن ميسرة لا يعني يتأتى له رواية هذه الصحيفة إلا براويين بينه وبين حفص بن ميسرة، وكان سويد بن سعيد قد سمع منه مسلم، فمن أجل علو الإسناد أخرج مسلم لسويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، من أجل علو الإسناد أخرج له وانتقله ما وفقه الثقات. فإخراج إمام مسلم هذه الصحيفة على وجه الانتقاء، على وجه الانتقاء. كذلك صحيفة مخرمة ابن بكير عن أبيه، صحيفة مخرمة ابن بكير عن أبيه وروايته عنه كتاب، وقد انتقدت وقد انتقد غير واحد من الحفاظ هذه الأحاديث التي رواها مسلم من هذه الطريق بالانقطاع بين مخرمة ابن بكير عن أبيه. وغالب ما أخرج الإمام مسلم بهذه الأسانيد ما توبع فيه مخرمة أو في الشواهد ونحو ذلك، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج لهذه الصحائف، لم يخرج لمثل هذه الصحائف. أما الإمام مسلم فأكثر من ذلك. كذلك صحيفة العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، صحيفة العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه كذلك يعني فيها شيء من الكلام، فيها شيء من الكلام، والإمام مسلم انتقى من هذه الصحيفة. النقطة الأخرى أن الرجال الذين انتقدوا على البخاري أكثرهم من مشايخ البخاري، وهو أعلم بهم وهو أعرف بهم، بخلاف الرواة المنتقدين على الإمام مسلم فأكثرهم من الطبقة العليا، من طبقة التابعين وأتباع التابعين، ليسوا من مشايخه. النقطة الأخرى أن أكثر المنتقد من الرجال على الإمام البخاري أخرج لهم في الشواهد، أخرج لهم في الشواهد والمتابعات غالبا بخلاف مسلم، فأخرج لكثير منهم في الأصول، أخرج لكثير منهم في الأصول. انتهينا من هذا الوجه. الوجه الثاني من أوجه المفاضلة اتصال الإسناد، اتصال الإسناد، فأسانيد البخاري أمكن في الاتصال من أسانيد مسلم، وهذا لما تعلمونه من أن الإمام مسلم رحمه الله يكفي عنده لكي يخرج من رواية التلميذ عن شيخه أن يكون أمكن لقيه، أن يكون عاصره وأمكن لقيه، وإن لم يكن قد ثبت عنده أن هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ، يكفي عنده أنه يعني عاصره وأمكن لقيه، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فلا بد عنده أن يثبت أن هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ ولو مرة، أن يكون قد سمع ولو مرة من هذا الشيخ لكي يطمئن القلب بعدها إلى بقية الأحاديث. ويأتي الكلام على هذه المسألة. فمن حيث اتصال الإسناد، اتصال أسانيد البخاري أمكن في الاتصال من أسانيد مسلم، ولذلك تجد أن الإمام مسلم انتقد عليه جملة من الأحاديث من هذا القبيل، من هذا القبيل من حيث الانقطاعات فهو يخرج للتلميذ عن شيخه وإن كان أمكن لقيه، مع أنه قد يوجد بعض الأئمة صرح بالانقطاع بين هذا التلميذ وشيخه، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله، فالإمام البخاري لا يخرج له إلا على ما سبق أنه يكون قد ثبت سمع هذا التلميذ عن شيخه ولو مرة. ولذلك أهل العلم ينزلون إخراج البخاري لهذا التلميذ عن شيخه منزلة السماع، منزلة السماع. فإذا وجد من الأئمة من قال رواية فلان عن فلان منقطعة، ثم رأيت الإمام البخاري رحمه الله يخرج لهذا التلميذ عن شيخه في الأصول بهذا القيد، في الأصول تنزل هذا الإخراج له بمنزلة إثبات السماع، إذ أن الإمام البخاري لا يخرج لهذا التلميذ عن شيخه إلا وقد ثبت له سماعه ولو مرة واحدة، فينزل إخراج الإمام البخاري لهذا التلميذ عن شيخه منزلة إثبات السماع فيقدم على النافي. وهذه فائدة ينتبه لها وتدون لأنه يحتاج إليها. قال رحمه الله أو قبلها أيضا: بقي وجهان آخران. الوجه الثالث من حيث الشذوذ والعلة، الترجيح بين البخاري ومسلم من حيث الشذوذ والعلة، وهذا بأن يقال بأن الأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة عند الإمام مسلم، وجملة الأحاديث المنتقدة على الصحيحين بلغت 210، بلغت 210، اختص منها البخاري بأقل من 80، البخاري اختص منها بأقل من 80 حديثا، والباقي اختص به مسلم وهو نحو 130 حديثا. إذن الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، ولا يعني هذا أن كلها ضعيفة، إذ أكثرها لا يسلم فيه الانتقاد. يأتي الكلام على ذلك. وبهذه الأوجه يتبين بلا شك أرجحية كتاب البخاري على كتاب الإمام مسلم من حيث اتصال السند، ومن حيث العدالة والضبط، ومن حيث الشذوذ والعلة وهي شروط الحديث الصحيح. وكذلك الوجه الذي قبلها، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله أمكن وأعرف وأعلم بهذه الصنعة من الإمام مسلم وهو شيخه. انتهينا من هذا. قال رحمه الله: وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. هذه الرواية أخرجها ابن منده، هذه الرواية أخرجها الحافظ محمد ابن إسحاق ابن منده في شروط الأئمة، في شروط الأئمة صفحة 71 إلى 72، صفحة 72 إلى 72. قال: سمعت أبا علي به، فهو تلميذ أبي علي ويروي عنه مباشرة، وابن منده إمام، فهذا الأثر صحيح، فهذا الأثر صحيح الإسناد. قال رحمه الله: من أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، يعني أنه وجد من علماء المغرب من ذهب إلى هذا القول أيضا، إلى تفضيل كتاب مسلم على كتاب البخاري، وهذا منقول عن أبي مروان الطيني، هكذا بالياء، أبي مروان الطيني، نعم الطيني، الطيني بضم الطاء وسكون الياء، وهكذا نقل عن ابن حزم، نقل عن أبي مروان هذا وعن ابن حزم، نقله عنهما القاضي عياض، نقله عنهما القاضي عياض في إكمال المعلم، نقله عنهما القاضي عياض في إكمال المعلم المجلد الأول صفحة 80، بل عزاه أبو العباس القرطبي إلى أكثر المغاربة، بل عزاه أبو العباس القرطبي إلى أكثر المغاربة كما في النكت للزركشي قال رحمه الله: فهذا يعني كلام أبي علي النيسابوري، وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله لم يكثر من ذكر الموقوفات ومن ذكر يعني المراسيل والمعلقات ونحو ذلك، بخلاف مسلم الإمام البخاري رحمه الله فقد ذكر جملة من المعلقات ومن الموقوفات، لكن كما سبق هي ليست على شرطه، يذكرها في أوائل الأبواب استشهادا واستئناسا ونحو ذلك. بخلاف الإمام مسلم فلم يذكر إلا نادرا، إلا في النادر جدا أنه يذكر شيء من المعلقات، معلقاته قليلة، ويأتي الكلام على المعلقات. قال: لم يمزجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا، يعني بعد خطبة الإمام البخاري ما أورد إلا الأحاديث المسندة الصحيحة سردا من غير أن يمزجها بما سبق، بمثل ما في البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. يعني إن كان وجه ترجيح الإمام صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري من هذا الوجه فلا شيء في هذا، إذ أنه ليس راجعا إلى أصحية الكتاب، وإنما هو راجع إلى الصنعة وإلى الترتيب ونحو ذلك، وهذا لا يؤثر في الأصحية. قال: وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله. يعني إن كان وجه الترجيح والأصحية فهذا مردود بالاتفاق، وإنما يحمل ترجيح من ذكر لصحيح مسلم على صحيح البخاري لما سبق من حيث الصنعة والترتيب لا غير. وبنحو هذا الكلام، بنحو كلام صلاح أيضا في كتابه صيانة مسلم، ابن الصلاح له كتاب آخر اسمه صيانة مسلم، ذكر نحو هذا الكلام صفحة 69، وهكذا ذكر نحو ابن الملقن في المقنع، ذكر نحوه أيضا ابن الملقن في المقنع المجلد الأول صفحة 59. أما إن كان مراد أبي علي النيسابوري الأصحية فهذا القول منه شذوذ، فهذا قول شاذ منه. وفي هذا يقول: السبكي في طبقات الشافعية المجلد الثالث صفحة 278، قال: وقد شذ أبو علي بهذه المقالة، وإن وافقه عليها بعض المغاربة، وما بعد كتاب الله أصح من صحيح البخاري. قال السبكي في طبقات الشافعية المجلد الثالث صفحة 278: وقد شذ أبو علي بهذه المقالة. هذا هو الشاهد، أن هذا القول شذوذ من أبي علي إن كان المراد به ما سبق. وقد وجه بعض الأئمة قول أبي علي بأنه لم يقف على كتاب البخاري، كما وجه بذلك الذهبي والعلائي، رحمهم الله، يعني اعتذر لأبي علي النيسابوري بأنه لم يقف على كتاب البخاري، لكن قال الحافظ ابن حجر: في هذا بعد، إذ أن كتاب البخاري يعني انتشر انتشارا كبيرا في عند أهل العلم في كل الأماكن في ذلك الوقت وبعدها. لذلك قال الحافظ في النكت المجلد الأول صفحة 284: هذا فيه بعد. نعم، النكت المجلد الأول صفحة 284. وانظر ما سبق من الكلام على أوجه المفاضلة النكت للحافظ المجلد الثاني صفحة 286 فما بعد، وهكذا النكت الزركشي المجلد الأول صفحة 165، وهكذا توضيح الأفكار المجلد الأول صفحة 42-43 وغيرها من المراجع. نقف هنا إن شاء الله.